أحسن الله عليك سألني يقول هل من يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوم في هذا الشهر يؤجر بذلك؟ وهل المقصود في صيام شهر محرم هو صيامه كله؟ عائشة رضي الله عنها تقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، فإذا صمت أكثر الشهر طيب، سواء الاثنين والخميس ثم التاسع والعاشر والحادي عشر ثم ثلاثة أيام الثلاثة البيض الحمد لله. نعم. يقول السائل هل يجوز الجلوس عند القبر بعد الدفن أو يجلس عند قبر قريب الله يدعو له قد دفن منذ مدة؟ أما إطالة الجلوس ما ورد، إنما بعد الدفن أمر عليه الصلاة والسلام من يدعو لصاحب، قال اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أما إذا زرته تزوره وتدعو له، فإذا كان طول القيام من أجل الدعاء فقط تدعو له ما ورد فيه إن شاء الله نهي، لكن إياك والغلو زيادة كثرة الترداد. أما زيارة القبور فإذا تذكر الآخرة وتجعلك تدعو لمن تحب وللمسلمين عامة، وأما الإطالة إطالة خارجة عن المألوف فيخشى منها الغلو. نعم. يقول السائل هل يأثم من ثوبه تحت الكعبين وإن لم يقصد الخيلاء؟ منهي عنه على كل حال، لكن إذا صار من الخيلاء فهو من كبائر الذنوب، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. وأما ما زاد عن الكعبين ولو لم ترد به الخيلاء فإنه محرم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى شابا في قميصه طول ناداه ونصحه وأمرها أن يرفع قميصه فإنه أرضى لربك وأرفق بثوبك، أو كما قال رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.